بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. هذا الحديث متفق عليه أو من أفراد مسلم؟ عنده متفقون علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني حرملة بن يحيى. انتهينا من طرق حديث أبي هريرة، بقي طريق. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبوري عن عطاء بن ميمونة عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا، فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. قال: القلاص جمع قلوس، وهي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال، يعني قوية الإبل. ومعناه أن يزهد فيها ولا يرغب في اقتنائها لكثرة الأموال وقلة الآمال وعدم الحاجة والعلم بقرب القيامة. وإنما ذكرت القلاص لكونها أشرف الإبل التي هي أنفس الأموال عند العرب، وهو شبيه بمعنى قول الله عز وجل: وإذا العشار عطلت، ومعنى لا يسعى عليها لا يعتنى بها، أي يتساهل أهلها فيها ولا يعتنون بها. هذا هو الظاهر. وقال القاضي عياض صاحب المطالع رحمهم الله: معنى لا يسعى عليها أي لا تطلب زكاتها إذ لا يوجد من يقبلها. وهذا تأويل باطل من وجوه كثيرة تفهم من هذا الحديث وغيره، بل الصواب ما قدمناه والله أعلم. كلام الإمام النووي أحسن، أي فاض المال ما أحد يرغب في المال لعلمهم بقرب قيام الساعة، فيفيض المال ولا رغبة لأحد فيه. وإذا فاض المال ما حاجتهم إلى الإبل، وقد فاضت الدراهم والدنانير، فتعطل الإبل عدم حاجة الناس إليها، كثرتها وعدم الحاجة إليها. هذا بعد ما حصل البركة التي تحصل بعد قتل يأجوج ومأجوج، بعد نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، ثم قتل يأجوج ومأجوج. قال فيقال في حديث النواس بن سمعان: فيقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك. قال: فيومئذ تأكل العصابة من الرمان، ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل أي حلبة الإبل، أي الحلبة، حتى تكون اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس. في هذه الآونة هي تعطل لكثرتها وعدم الحاجة إليها. بركة عظيمة تحصل، بركة عظيمة وتزداد الأموال، فتترك الإبل لا يسعى لها لكثرتها. وهذا تفسير قوله تعالى: إذا العشار عطلت، من علامات الساعة الكبرى، أي الإبل. قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب، هو عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب. يونس هو ابن يزيد الليلي، وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. ذكرنا لابن شهاب قصة تدل على صداعته بالحق، وعدم خوفه في الله. ما هي من يذكرها؟ دخل على من هو الأمير هذا؟ هشام بن عبد الملك ابن مروان. فسأله فما هو الشيء الذي سأل عنه؟ ما الشيء الذي سأل؟ من الذي تولى كبره؟ قال عبد الله بن أبي بن سلم. قال كذبت بل وعد ابن أبي طالب. فرفع صوته وقال أنا أكذب لا أبا لك، يخاطب الأمير، أنا أكذب لا أبا لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. ثم قال حدثني سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعلقمة بن وقاص وأبو بكر بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلم. ساق سنده بأربعة سمعهم يحدثون عن عائشة. فقال ماذا؟ فجعل يخفض وقال أغضبنا الشيخ، وأمر له بعطاء فلم يأخذه وانصرف. قال عن ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى بقتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ أهو الذي يؤم الناس عيسى عليه السلام أم من الذي يؤمهم عند نزوله؟ المهدي المنتظر. ما اسم المهدي عندك يا طارق؟ ما تدري ما اسمه؟ الذي بجوارك يدري اسم المهدي المنتظر. وأنت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذهب الليالي والأيام حتى يخرج رجل من بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يخرج قد امتلأت الأرض ظلما وعدوانا فيملأها قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. قوله يواطئ اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي يدل على اسمه محمد بن عبد الله. هو الذي يظهر، هو الذي يتولى فتوحات الشام والقسطنطينية، فتح القسطنطينية وقتال الروم. هل قلت الشام؟ يعني فتح الروم، قتال الروم، النصارى في الروم. هو الذي يتولى قتال الروم ويفتح القسطنطينية مع جيش من خيار المسلمين، ثم بعد أن يفتتحونها وقد علقوا سيوفهم بالزيتون يسمعون صريخا إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم وأهاليكم. قال فيرجعون وذلك باطل، يعني ما هو حق، حتى إذا وصلوا الشام خرج المسيح الدجال وهم في الشام، فيحصل من فتنة المسيح ما علمتم 40 يوما. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيأمره أو يطلب منه أمير الناس في ذلك الوقت وهو المهدي أن يؤم الناس، فقال إمامكم منكم كما في هذا الحديث. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني نافع مولى بقتادة الأنصاري أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم؟ وحدثنا زهير بن حرب، وأمكم محمول على أنه أمر ذاك أن يؤمه كما في الرواية الأخرى. وهناك تأويل آخر سيأتي، فأمكم بكتاب الله أي قام عليهم بكتاب الله وسنة رسوله. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن نافع مولى بقتادة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم فأمكم منكم، هذه مبينة للرواية الأولى، وأمكم مبينة بهذه فأمكم منكم. فقلت لابن أبي ذئب إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. الرواية الأولى مبينة فأمكم منكم، وسيأتي أيضا حديث جابر يقول: تعال صلي لنا، فيقول: إن بعضكم على بعض أمراء. إذن الصحيح في تأويلها فأمكم منكم أي أمر إمامكم أن يأمكم. لا يعرفون أنه، لأنه قد ذكروا بعضهم أنه لو تقدم من البداية يظن أنه رجع بشريعة أخرى غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيجعل الإمام منهم حتى يعلم أنها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في أول ما ينزل. لكن يحتاج إلى دليل على أنه في أثناء الصلاة يتأخر وذاك يتقدم، فيصح التأويل بعدها، يقال تأويل كذا وكذا. قال: وحدثنا الوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله هو الحمال وحجاج بن الشاعر. قالوا: حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله. ابن جريج وأبو الزبير كلاهما قد وصم بالتدليس، فلماذا خير له مسلم عند أخواننا المبتدئين؟ عند من؟ عندك أنت، عندك كسر عصا أنت. ماذا أخرج لهم؟ أخرج لابن جريج وأبو الزبير، وكلاهما موصوف بالتدليس. عندك أنت الذي بجوار الساري والذي خلفك، وأنت انتقاله انتقاه، ومن يأتي بجواب آخر؟ عند عمر. اشترط السماع على مرة؟ كيف اشترط السماع على مرة؟ ها من يبين؟ دعونا نتتبع المبتدئين. عندك عبد العزيز؟ حميد العديني؟ علي؟ صرح بالسماع التحديث. نعم الله يهديكم. المدلس يقبل حديثه إذا قال حدثني، يعني إذا قال حدثني أخبرني سمعت، معنى المدلس معنى أنه يسقط بعض الرجال، يقول عن فلان وأسقط شخصا بعده، هو ثقة صادق لا يكذب، ولكن قد يرسل الحديث يعني ويسقط أناسا وهم لا يعلمون، وهم يظنون وأخذه عنه، فيقول عن شيخه عن فلان، يظنون أخذ عنه وهو سمعه بواسطة، لكن إذا قال سمعت يقبل لأنه ليس كذابا. إذا قال هذه الكلمة وهو لم يسمع معناه أنه كذاب، لكن نحن الآن في رجل لم يوصف بالكذب إنما وصف بالتدليس فقط، ثقة موصوف بالتدليس مثل ابن جريج وابي الزبير والوليد بن مسلم ثقات، ولكن وصفوا بالتدليس، لما يقبل حديثهم إلا إذا ماذا؟ إذا صرحوا بالسماع. بقي إذا لم يصرح أحدهم في الصحيحين محمول على أنه انتقوا لا، أو أنه قد علم سماعه، أو قد علموا سماعه من طرق أخرى، تحسينا للظن بالصحيحين، حملوا على أنه قد صرح بالسماع في طرق أخرى أو انتقوا له. قال عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صلي لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. إن بعضكم على بعض أمراء معنى أنه ما يتقدم، تكرمة الله لهذه الأمة. أيهما قبل الآخر، نزول خروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام؟ عندك عبد الرحمن، أيهما قبل الآخر، خروج المهدي أو نزول عيسى؟ خروج المهدي، لأن هذه الأدلة تدل على ذلك. قد جاء في بعض الأحاديث أنه يغزو الروم ويفتح القسطنطينية ثم يرجع إلى الشام ثم يخرج المسيح ثم ينزل عيسى عليه السلام بعد ذلك. نزول المسيح ابن مريم عليه السلام بعد خروج الدجال أو قبل خروجه؟ عندك أنت صغير، قبل خروج الدجال أو بعد خروج الدجال؟ متى ينزل عيسى عليه السلام؟ قبل خروج الدجال. الصغير الثاني ده بعد خروج الدجال. من أين ينزل؟ السماء. عيسى عليه السلام بالسماء، عيسى في السماء، مات وما مات؟ قد مات. عيسى بن مريم عليه السلام قد مات أو ما قد مات؟ والله أعلم. صدقتنا عندك. نعم ما مات عيسى عليه السلام، ما مات، رفعه الله حيا. الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فقال بل رفعه الله إليه، رفعه الله إلى السماء حيا. في أي سماء رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء؟ عندك يا نسيت اسمك يوسف، أنت عروم، تساكن هنا أو بعدها؟ تساكن هنا بيب ها؟ طيب في أي سماء عند أخي وليد، عند أخيك في أي سماء رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء؟ لك يا أخ محمد في الثاني، من رأى معه؟ رأى عيسى عليه السلام ومن معه؟ مع جابر ليلة الإسراء، أين رأى النبي صلى الله عليه وسلم عيسى؟ الرابعة. وفارس لك نصر في السماء الثانية، ومعه يحيى بن زكريا ابن خالته، ابني الخالة. إذن نسأل على بقية السماوات. وفي السماء الأولى مرة لك أخان عصام، تذكر ما تذكر؟ عندك عبد الغني في السماء الأولى من رأى؟ لا عبد الغني، آدم فقط، من رأى معه؟ طيب أحسنت. في الثالثة من قال لك إدريس؟ منك أو من الجيران؟ في الثالثة من؟ عند الأخ الذي جوار السارية، نسيت اسمك حويشي، نسيت اسمك اسمك؟ نعم علي بن علي. تفضل يا علي. تذكر من في السماء الثالثة؟ ما تذكر؟ أديب اسمك؟ لا خديب. أنت أديب اسمك؟ ها؟ وليد. عندك وليد تذكر؟ ما تذكر؟ تظنه؟ لا ما هنا. أخونا يحيى جوارك؟ لا تذكر؟ والذي بجوارك من هو؟ ما أرى. نوعا ما من الأسئلة هذا لأنها مشهورة، يعني الذي قرأ قصة الإسراء يعلم. عندك مهيب؟ حتى الأخ مهيب ما أرى. من في السماء الثالثة؟ عندك عادل؟ لقطها السماء. ما في السماء الرابعة؟ عندك في الثالثة يوسف عليه السلام. نعم. طيب من هذه الجهة في الرابعة، في السماء الرابعة داخل إسماعيل. نعم يونس أو إدريس. زدنا خيارا ثالثا. نعم إدريس أحسنت. في الخامسة هارون أحسنت. في السادسة موسى عليه السلام. في السابعة إبراهيم عليه السلام. أحسنتم. نعم نعم